حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قلنا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد منها. قال: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، غض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وورد في روايات زيادة على هذا ذكر الله، إعانة الملهوف، إغاثة الملهوف، إعانة المظلوم، إعانة الغبي وابن السبيل، ورد. ففي هذا الحديث هو عليه الصلاة والسلام يحذر من الجلوس في الطرقات، لأن الطرقات هي حق مشترك للمسلمين جميعا، فلا ينبغي أن يستأثر بها طائفة منهم دون أخرى. هذا أمر. الأمر الآخر أن لها حقوق قد لا يقوى الناس على أدائها، وهذه الحقوق كما يقول أهل العلم هي آداب، هي آداب الطريق. لكن عبر عليه السلام بكلمة حق تأكيدا لهذا الأدب، تأكيدا لهذه الآداب. فهو عليه السلام حذر من الجلوس في الطرقات خشية من أن لا يعطوا الطريق حقه، وإذا لم يعطوا الطريق حقه فهم آثمون مقصرون. ثم الصحابة رضي الله عنهم اعتذروا، يعني أولا قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد منها، نجلس نتبادل الحديث ونتحاور ونقتصر على الأمور المباحة، هذا أمر اعتدناه وعرف درجنا عليه. وهذا هو واقع الأمم في كل عصر وفي كل بلد، تجد الناس، عامة الناس الذين إما انتهوا من أعمالهم أو لا أعمال عندهم، وقد لا تتسع لهم بيوتهم ولا تكون هناك المنتديات التي يلتقون فيها، فقارعة الطريق تكون مجال للجلوس وتبادل الأحاديث وما إلى ذلك. فمن رحمة الله بالأمة أن هذا الأمر يعني صار مباحا، لكن بشروطه، بحقوقه. فهو عليه السلام قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. إن أبيتم وأصررتم على أن تجلسوا في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. الصحابة رضي الله عنهم سألوا: ما هي حق الطريق؟ لأنهم أناس يريدون عمليون ويعطونها رضي الله عنهم كما فعلوا. فبين عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية التي أوردها الإمام النووي رحمه الله منها غض البصر، غض البصر. فلا يجوز لمن جلس في الطرقات وقد تمر بين يديه النساء وغير النساء مما يستدعي غض البصر، لا تؤذي، لا تؤذي المارة. فالطريق مشترك، حق عام لجميع الناس، فلا يجوز لك أن تتخذ من هذا الطريق وتجعل منه مصدر إيذاء وإحراج للنساء وهن يأتين لحاجاتهن ويقضين أغراضهن ويضطررن للمرور. هذا أمر. أيضا رد السلام، كونك في الطريق إذا سلم عليك يجب أن ترد السلام، ما تقول أنا ما هي هذه يعني أكثر الناس علي من السلام. إذا ما تريد هذا الأمر اجلس في بيتك. أما أن تعطل سنة من سنن المسلمين وبحجة أنك سلمت مرة مرتين، من مر بك في الطريق وسلم فيجب عليك أن ترد السلام، أن ترد السلام. وفي بعض الروايات تشميت العاطس إذا حمد الله، وأيضا الذكر، الاكثار من الذكر. وفي بعض الروايات إعانة المظلوم، إغاثة الملهوف، توجيه الغبي الذي لا يحسن التصرف، وابن السبيل. وجمع عليه الصلاة والسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا محل الشاهد من الحديث. فجماع هذا كله إذا جلستم في الطريق في المقاهي التي على الطريق أو في بين الأرصفة أو ما إلى ذلك، جماع ذلك كله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا شأن الأمة، هذا شأن الأمة. الأمة الإسلامية لا ينبغي أن تكون أمة سلبية، بل أمة متجاوبة كما وصفها الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، بعضهم ينصر بعضه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. هذا شأن المؤمنين في طرقاتهم، في مقاهيهم، في أسواقهم، في أعمالهم، هكذا ينبغي أن يكونوا، ويكون عندهم غيرة لله سبحانه وتعالى. إن رأوا منكرا بادروا. ومن المنكر مثل يرون إنسان مظلوم، ظلم من قبل بعض إخوانه، ينبغي أن يبادروا ويكف الظالم عن ظلمه، كما جاء في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: منعوه عن الظلم، فإن منعه نصر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا من آداب الطريقة التي ينبغي لمن هم يعني يقوم بهذا الأمر، وهذا كثير في الشباب وكثير في عامة الناس، يعني نجدهم في كثير من بلاد المسلمين يجعلون من الطرقات منتزهات لهم، فيجلسون على جانب الطريق، فنقول هذا أمر لا حرج فيه، لكن ينبغي ألا يضيق الطرقات، ويراع الآداب التي ذكر منها عليه السلام ما ذكر من غض البصر وإفشاء السلام أو رد السلام والإعانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.